بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار إلى الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الذين أشركوا أذى كثيرا ماشي عشر سنة بس ميجي راجع تمام طب ماشي فإن ذلك من عزم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الذين يذكرون الله في ينادي للإيمان أو أنثى

Yeah. Thank you.